بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد نبينا محمد وآله وصحبه. أيها الأخوة، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ولا رب ولا معبود بحق سواه، ونصلي ونسلم على صاحب اللواء المعبود والفضل المورود والمقام المحمود، من شرح الله له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخواني بارك الله فيكم، إنه والله لا صلاح ولا فلاح ولا نجاح لهذه القلوب إلا باتصالها دائما وأبدا بخالقها جل وعلا، دعاء وابتهالا وإذعانا، خضوعا وركوعا وسجودا وتوبة وإخلاصا. ومتى انقطع هذا القلب عن خالقه فسد القلب فسادا لا يصلح معه بحال من الاحوال. صلاح هذه القلوب اخوان لا شك ولا ريب، صلاحها فيما خلقت من اجله، فان ادت وظيفتها فيا له من صلاح وصلاح ونجاح لا يبارك ولا يبارك ولا يماثل ولا يشك. ولئن لم تؤدي دورها الذي من اجله خلقت فسد ذلك القلب فسادا ذريعا موجعا مؤلما، بدايته في الدنيا هم وغم وقلق ومشاكل لا يمكن ان ينفك منها، ولو كانت الدنيا بين يديه يصرفها على ما يريد ويشتهي لكان في قلق ومرض وبلاء مزمن لو وزع على مئات لنكبه من الشر. هذا في الدنيا، كما قال الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى. هذه المعيشه الضنك اخوان رغم ما يعطى من عافيه، ورغم ما يعطى من امن واستقرار، ورغم ما يعطى من ازواج واولاد ومساكن ومراكب ومآكل ومشارب، هذه المعيشه الضنك رغم ما يؤتى من ارقام من أرقام مثلا لملايين يملكها في كل بنك من بنوك العالم قسط منها يتصرف بالمال على ما يريد ويشتهي، من البلايين لا الملايين، المعيشة البنك لا تبالي، ولكن ما يعقل ذلك إلا العالمون. المعيشة البنك فيه لا تفارقه، قد خالطته كما يخالطه دمه وأنفاسه، ولكن ما يسقط على هذا إلا العالمون المتبصرون الذين نور الله قلوبهم بالإيمان. نعم، يقول ابن القيم رحمه الله: على هذه الآية ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. قال: من أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنك في دونه الثلاث، في دار الدنيا وفي دار البرزخ ويوم بعثون، كله في ضنك. فلذلك نقول يا إخوان، فلاح القلوب وفلاحها هو استقامتنا على ما من اجله خلقت. وكلنا معشر الاحبه قد انتدبنا الى هذه الدار اخوان، لا لنعمر ونشيد، ولا لنزرع ونغرس ونكاثر، ولا لنتناسل ونتكاثر ايضا في الازواج والنسل والاموال وابهات الدنيا. هذه كلها جميعا مثل السلم الذي يريد صاحبه احضر السلم وضبط السلم لئلا يسقط فيه ما بين الارض والفوق. هذا السلم يا اخوان هل هو مقصود لذاته او مقصود لغيره؟ كل عاقل يقول السلم حين اتي بالخشب واضع خشبه للرجل واليمين حتى اصعد على السطح، هل السلم مقصود ام لا؟ قال: لا. ما هو المقصود؟ قال: المقصود العلو على السطح. فما تقول في رجل ترك السطح ووقف عند السلم، اذا برد السلم ضبط السلم نظم السلم وصارت الكلبه كلها 100% على السلم، ونسي المهمه التي انتدع من اجله، ان كنت تبرد السطح فتضبط وتنظم الدور الاعلى تدخل فيه تصلح كذا كذا تهتم فيه، ترك مسكنه الاعلى ترك نهائي واصبح حول هذا السلم يدور. كل الدنيا عيب يا اخوان، الدنيا ما هي الا وسيله توصلنا يا اخوان الى الغوي والمراد الاخر وهي الدار الاخره. والدار الاخره ترى يا اخوان قريبه كما تشاهدون، الله بالله عليكم. الجلسة آخر جلسة جلستها مع الأحبة في هذا المسجد المبارك، لو قيل لكل واحد منكم ما في واحد يستطيع أن يناقش، خذ هذه الورقات وسجل من تعرف ممن جلس معنا هذا المجلس كحالة المنون بينهم وبين المجالس الأخرى وبين الصلاة والصيام والزكاة والتقرب إلى دار البزق. كان كل واحد منكم يملأ ما معه من الأوراق، لا إله إلا الله. فلربما يأتي يوم من الأيام وإذا باسمي واسمك قد نقل من ديوان الأحياء إلى ديوان الأموات. فيا إخواني، النقلة العظيمة فما ترون أن قادمون عليه؟ أترون يا إخوان أن قادمون عليه؟ أترون أن سنقدم إن شاء الله تعالى على ما تقر به العين وينشرح له الصدر ونأنس به إن شاء الله تعالى أنثى لا نهاية له، ولا يزال الإنسان ينتقل من نعيم إلى أنعم ومن خير إلى أكثر ومن قرة عين إلى أسر حتى ينتهي به النعيم الأكبر إلى أن يبيح الكبير المتعال جل وعلا النظر إلى وجهه. أسأل الله الكريم المغفرة. إخواني بارك الله فيكم، الإخوة جزاهم الله عنا خيرا طلبوا مني أن أتحدث عن طرف المختصر في حد ما أعرف عن علامات الساعة. والحقيقة يا إخوان أن علامات الساعة مثل العزة يا إخوان، يعني الحقيقة أن الإنسان إذا وضع علامة الساعة ينبغي يعزي بعضنا بعضا في واقعنا، لأن نراها سبحان الله عيانا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا الكثير منا أشبه بالعجوز اللي يضربها المثل. إذا لم يستيقظ يحدث إلى الآن لا شعر بشيء، وهو نحن نرى أن الآن ما بقي لنا نقول الساعة، وها هي العلامات تلو العلامات، ولكن ترى الكثير منا في قبله وذهول ولا حول ولا قوة إلا بالله. يدعى للتوبة المدرسة، يدعى للاستغفار ويستذكر، يدعى لمجالس الذكر يا أخي إذا قسى قلبه هدانا الله وإياك، وقلت أعمالك الصالحة وكثرت السيئات، فهناك أسباب الهرب منها، اهرب منها ما دام الهرب فيه. من ذلك كثرة الاستغفار، من ذلك المبادرة للتوبة، من ذلك إذا يدعي في هذا المجلس المبارك ساهم، ولا تستصغر شيء من الخير تقدمه لنفسك غدا عند الله. ربما أن الواحد يا إخوان منا يحج 30 حجة ويعتمد 40 عمرة، وإذا جلس في مجلس من المجالس قد اعتمرنا وطفنا وما شاء الله وشاهد الحرم الشريف وشاهد المسلمين هناك وما شاء الله وكذا وكذا، وإن كان حج ذكر لك مواقف عرفة والرمي وكذا، مستشعر بالفرع على كل حال حسنا تبرح ولله الحمد كلها أصحابها ولا غرار. ولكن يا أخي قد نقول كلمة فانتبه لها، يخشى أن الأعمال الكثيرة يمازجها شيء من القواطع، إما غير فيحبطها أو عفو فيحبطها أو نفقة خبيثة فتحبطها أو عدم إخلاص فتحبط أو عدم متابعة فتحبط، فيعني القواطع كثيرة، وقد تكون تلك الأعمال الكثيرة في نفسك كبيرة وقد يكون عند الوزن غدا خفيفة خبيثة، من يدري يا إخوان؟ من يعلم؟ من يعلم؟ ولست أريد أن أؤيد لا نفسي ولا إخواني برحمة الله، بل أقول أبشروا وأمنوا، فعند الله من الخير أكثر ما في نفوسكم، ولو أن اجتمعنا وجمعنا معنا من شاء الله من الخلق أن نذكر بفضل الله ما نذكر، وكل منا يتمنى وكل منا يحسن الظن ما استطاع بالله جل وعلا، فالله أحسن وأكبر وأجل وأرفع، وما عنده من الخير والعطاء والجود لا يمكن أن يصفه واضح ولا أن يحطه حاد ولا أن يصفه مقدر إلا هو سبحانه وحده لا شريك له. ولكن يخشى وإذا كان هؤلاء الأنبياء الكرام ذو المقامات العالية الرفيعة يقول الله عنهم يدعونا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، رغبا ورهبا تارة يرغبون وتارة يرهبون، فإن ذكروا ما عند الله من الفضل والجود والعطاء وواسع المغفرة كثير رغبوا واطمأنوا وجرح صدورهم، وإذا لم نطمع عند الله من العقوبة والعذاب الموجع المؤلم المخزي من نار حميمها وزقومها وجحيمها وسعيرها وقطرانها ومدرعاتها وحرياتها وعقاربها وأوديتها وزمهريرها، لو أن قطرة من ذلك وجدت الدنيا حتى لك في الدنيا حتى. كي جاءتنا الاستفهام يا لباس، لسيما ونحن نعلم علما يقين أنه لا يمكن لواحد أبدا أن يرى الجنة له بعين، مع أن ستدرس للمتقين حتى يجوز الصراط على قسمتها من جهنم، لو كان من يمينها أو من شمالها أو من تحتها أو من فوقها لقال القائل فما لا نراها ونرتاح وننتهي، لكن القرآن يقول وإن منكم إلا والدها كان على ربك حقا مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها سخريا. نعم، ولذلك ينذر أنه لما نزلت العلاج بكى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فقيل ما يبكيك وقد صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وعد الله أصحاب نبيه من الخير والمغفرة والرحمة، ما لا يحسبه حاسب فضل عظيم وعطاء جزيل. فقال رضي الله عنه والله ما أبكي لدنيا لا أبت ولا أقبلت، وإنما أبكي من آية نزلت من كتاب الله أخبرني الله أني وارد النار قطعا ولم يقبل لأني نازل قطعا. انظروا القلوب الواحد، صحابي جليل رضي الله عنه أخبرني الله أني وارد قطعا ولم يقبل لأني نازل قطعا، فالنجاة شرطها الله جل وعلا للمتقين والأمور محقق للجميع حتى الأنبياء والرسل. وإن منكم إلا واردها، وإن منكم تعميم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا، للمؤمنين ورود بعده صدر والكافرون لهم رد بلا صدر، نسأل الله العفو والعافية. يا إخواني بارك الله فيكم، قلت لكم أن الناس بنفسه لا يحتقن خير شيء، مثل هذه المجالس الطيبة يا إخوان تنعش القلوب، تحركها، تذكرها، مثل هذه المجالس الطيبة، استغفار مستغفر، توبة تائب، دعوة داعي، قد نكون كلنا مقصرون يا إخوان، وكلنا مقصرون لا نقول غير، ولكن يحضر إن شاء الله من ليس بمقصر، يحضر من جد واجتهد، سيحضر مجالس من لم يعقل لها طرفة عين، طرفة عين، سيحضر المجلس حسب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يعقل لها طرفة عين، ومنذ خلقه الله وهو في طاعة لا تفتر أبدا أبدا. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وأخبر سبحانه وتعالى عنه في عدة آيات أنهم لا يسأمون العباد وهم دوما في عبادة. من الملائكة؟ الملائكة يحبون مجالس الذكر ويدعون إلى الحضور، لماذا أعجب ولماذا أرفض؟ الدنيا بقي منها ما يشغلك ويهمك ويذهل فكرك، أعاننا الله وإياك. ولكن يا أخي احذر أن يدعو داعي إليك ولك قدرة واستطاعة فلا تتعب، واحذر يا أخي أن تتواصل الأيام تلو الأيام والليالي تلو الليالي والأعوام تلو الأعوام والأعوام وأنت في غفلة، متى التوبة بعدين هنا واحدة الآن يقول أنا توبة استغفر، لكن بعدين والمصيبة بعدين طيب بعدين من هو إليه؟ ما الحظوظ ما يعلم متى أعمارنا يا إخوان، ما يدري متى تنتهي أنفاسه، تظنون أن ما يشموت له محيط من علمه يدري عن كل إنسان متى تنتهي مريته؟ لا، عبد من عباد الله يعلمه الله من علمه بما شاء، ولكن إذا أذن ملك الملوك جل وعلا وانتهت أجل عبد من عباده أعلم ما يشموت من ينزل روحه. نعم، فهذا شيء مأتي بوالي الغيب الذي لا يعلمه إلا هو جل وعلا. ولذلك يا إخوان أقول لإخوة مؤكدا، وإن كنا لم ندخل بالحقيقة في لب الموضوع الذي نحن في صدده، لما في نفسي قبل ذلك من حظ الإخوة دائما إن شاء الله على مثل هذا المجلس، وألا نمل كثيرة ولأن غفلتنا كثيرة ولأن يا إخوان المصير بعيد كما تعلمون. العقبات التي أمامنا ما هي إخوان مثابة الإنسان يقطع الربع الخالي مثلا كان يقول يعدل سيارة سايوسا ويرجع استعداد ويخرج الأمة ومن نفود إلى نفود وإن اشتد الرمل بعد ما في مانع نسمى الكفرات ويعد دعوة الاستعداد ويطلع والحمد لله يعني قد يكون ميسر. فانت هنا مصيبة لكن أمامنا يا إخوان عقبات عقبات يقول الله فلا أمزح ما العقبات وما أدراك ما العقبات فك رغبة أو إطعام في يوم ذي مقربة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مقربة. نعم ألم عظيم العقبة يا إخوان هذه ما هي العقبة؟ العقبة العظمى بداية تهربه إذا بات أحد حبيب وأخرب قليل وفات في قبرك وعنك راجع وأنت راجعون وأنت تسمع قرآن عالم الأول المدبرين الأول المدبرين اجعلها أصبعين. نعم اجعلها أصبعين إخواني بارك الله فيكم ومن علينا وعليكم. أما علامات الساعة التي رغب الإخوان وفقنا الله وإياهم لأن نتحدث عنها علامات الساعة كثيرة جدا ولا يمكن يعني هي الحقيقة ما علمت أن هناك من حصرها حصرا متكاملا من جميع أطرافها لأن قد يذكر جانب ويذكر جانب آخر ولكن يجمع علامات الساعة ثلاثة أقسام قسم منها يقال عنه قد انقضى منذ بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم فرسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الساعة حتى قال في حديث الذي صح عنه بعثت أنا والساعة كهاتين إن كادت تسبقني ثم ميا لوقف عن الآن كما يسبق هذا إن كادت تسبقني في بعض رواية الحديث. أما بعثت أنا والساعة كهاتين هذا حديث صحيح البخاري وغيره وإن قال أما قالوا إن كادت تسبقني فهذا في المسند أيضا والسنن. فالكلام يا إخوان على أن أمر الساعة منها قسم مضى وانقضى من ذلك بعثة المصطفى صلى الله عليه وسلم وانشقاق القمر على عهده لما تحدى المشركون قاتلهم الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لا يؤمنوا أو حتى انشقاق القمر وكذا فشق القمر نصفين كما قال الله اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمع. وفي آية أخرى قال سبحانه فلا ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هذا يا إخوان القرآن ينزل فقد جاء أشراطها أي علاماتها الأولى فما ظنكم بوقتنا هذا ما دام وأن أشراطها الأولى وجدت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن هذه العلامات أيضا موت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كلها تعتبر وقائع من وقائع الساعة وعلامات من وقائع علامات الساعة الأولى. ومن ذلك الوقعات المحزنة الموجعة توقعة الجمل وقد أشار إليها صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. ومن ذلك وقع الصدقين من علامات الساعة كما أشار إليها صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. ومن أحب أن يرجع إليها فليرجع إن شاء إلى كتاب أصحاب الجماعة لحمود الشيخ مجد ويدي وإن شاء بكتاب أخطر من هذا في كتاب الأداء لله فيما كان وما يكون بين يدي الساعة للتصديق حسن القنوجي وإن شاء أن يقرأ بكتاب الإشاعة للبردنجي ساكن المدينة هو أطول من الإذاعة وأوسع ويعتبر يعني مرجع في الحقيقة لكثير من هذه الكتب لأن الرجل ذكر فيه كثير من علامات الساعة. وكذلك ظهور الخوارج ووقعة النهروان هذه أرشد النبي بين النبي صلى الله عليه وسلم وجودها في عدة أحاديث أكثر من 15 حديث بينها حتى كأنك تراها عيان. كل هذه من علامات الساعة التي كانت منذ أمد وانتهت. ومن ذلك الفتن العظيمة التي لا زالت في الأمة كفتنة القدرية فيها حديث عند التتبع والتأمل ترشد وتبين واقع أولئك. ولعل من أوضح ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر من بيت عائشة في يوم من الأيام فقال: الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قصد الشيطان. والذي في مسند أحمد أشار، يقول روي الحديث أشار إلى العراق، يعني هذا الجهة، هذه الجهة هي الذي تثار منها ظهور الشيعة. والشيعة في الحقيقة اسم مسمى، شيعة آل البيت طيب، ولكن أصبح علما مستقبحا لكونه وصف على هؤلاء النجس، فأصبح مبتدع. وإلا فقد أبين النبي صلى الله عليه وسلم واقع أولئك، الحديث أصبح في الصحيحين، ولكن الذي أشار إلى الجهة وخصها ونصها هذا في بعض الطرق. كذلك يا إخوان، من علامات الساعة هذا التي انقضت منذ زمن وهي الأولى. أما العلامات، أما العلامات المتوسطة فهي لا تقل والله أعلم عن 500 علامة، منها ما هو في الحديث الصحيح في الصحيحين، ومنها ما هو في أحد الصحيحين، ومنها ما هو في السنن، ومنها ما هو في المسانيد والمآثر، ومنها الضعيف لكن الواقع يصححه، منها هذه الضعيفة لكن الواقع يصححه. فإذا مثلا يا إخوان مر علينا حديث مثلا: لا تقوم الساعة حتى تبيض الأسنان غيظا ويكون الولد غيظا، هذه قضاء، لكن حين تتأمل الواقع يصدقه، الواقع يصدقه. تجد الآن فيضان الأشرار ولا يسلم المسلمون اليوم بإيراد مثلا من يتسمى بالإسلام هذا محق أو مبطل، حتى صار الكثير منا يسابق للكفار، ولكن الكافر لو ربما حسن الكافر على مسلم. وأنا سمعت بأذني لما قلت لبعض الناس: أن يا رجال الكافر له وندية، يقدر يموت أو كذا بسبب شيء يعني زيته ولا كذا، والكافر ما في صادق ما مشده يعني ما هو كذا. سبحان الله العظيم، أنت ما كتبك الله لهذه الدار لتعبد الله على مزارك ولتفعل ما تريد. كافر عدو من أعداء الله، وتخلي مسلم كلك بحاجة تجيب وينتفع يا أخي بنعمة لربك عطاك وتجيب كافر؟ نعم، تبيض الأشرار غيظا، فالواقع يصححه. ومن الأشياء مثلا التي يصححها الواقع، يصححها الواقع ولو أنها قيل عنها مثلا أنها ضعيفة، لكن الواقع يصححها ويبين أنها صحيحة، أنها صحيحة. إذن يكون الناس تحيتهم إذا تلاقوا بينهم السلام، الواقع يصحح هذا ولو قيل الحديث ما قيل، الواقع يصححه. وهذا لا يلزم مثلا أن تكون وأن يكون هذا وصف، يعني في من يوجد من هذا الوصف. ونحن سمعنا بآذاننا مرات من يعتبر عن تحية الإسلام لله على الجميل، فيعرف زميله ذلك ويعطي الضحك ضحكة على أنه قدرة الخوف فيقابله بمثلها، وبينهم من النساء على هذا أحسن، يعني أحسن عندهم من تحية الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. فأقول أن ذلك من أحاديث أشراط الساعة قد يكون ضعيف، لكن الواقع يصححه. فإذا شاهدناه عيانا دلنا يا إخوان على أن الحديث ليس بضعيف وأنه صحيح، وإن قال في بعض العلماء ما قال، لكن الواقع صححه وشهد لك. من علامات الساعة المتوسطة يا إخوان، ولا أحب أن أنبهكم قبل أن أتكلم عنها، ليس كلها تبقى على جهة التقليد، بعضها يذكر على جهة التحذير من الوقوع فيها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرغبنا في الابتعاد عنها ويحثنا على الابتعاد نوع منها. ومنها نرى إعلام عند وقوع مثل هذا من علامات الساعة، بس مجرد إعلام إخبار لنا لنتهيأ لقرب الساعة، ومنها ما هو يرسل من أجل التحذير. من هذه العلامات التي أخبر عنها صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث المتفق أو في الحديث لما قال جبريل: أخبرني عن علاماتها، قال: أن تجد الأمة ربتها في وسط الأمة سبق جدا، وأنتم الجزاة العراف العارف رعاء الشاء يتطاولون يحكمونها. هذه إخبار ما يقول أنه فعل المنكر، هذا فعل المسلمين إلى الآن. هل أصولهم يقول لماذا فعل؟ هذا فعل النوم نعمة فتح الله له ولا يجعلها الله في إدراك. لكن هذا من رسول الله إخبار بأن هذه علامات من علامات الساعة، وهي كما تشاهد كما هو مشاهد اليوم. ومن هذه العلامات يا إخوان التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، من علامات الساعة أن يتكلم الحديد ويتقارب البعير. سلم من العلماء الأوائل عن تقارب البعيد تفسروه بتفسير على حسب وقتهم رحمهم الله. قالوا تقارب الأسواق، قال من علامات الساعة تقارب الأسواق. قالوا ما تقارب الأسواق؟ قال كسادها أي جنة الرعبان. هذا حد ما فيه ليه، لكن اليوم يا إخوان الواقع شرحنا الحديث تقارب الأسواق كما ترى. يستطيع عندك وجالس هنا يضرب على أمريكا ويضرب السوق وشيخ والآن انتهى له فضة وغير ذلك، وهو جالس في كذا ذلك تقارب الأسواق فكأنه فوق الواحد. وكلام الحديث كما هو مشاهد سئل ابن القيم رحمه الله في زمانه، لكن بعض العلماء ينظر ببصيره ومدى بعيد. سئل ابن القيم رحمه الله عن كلام الحديث فقال لا ادري، لكن قد يكون والله اعلم في اخر الزمان اله او شيء يشبه المغناطيس ياخذ الصوت ويزعر، ياخذ الصوت ويزعر. وانظروا ما شاء الله البصيره الدقيقه سبحان الله. الان واقعنا لا يحتاج يعني الى ان نتعب وما ذلك بشر، حيث ان ذلك فسر نفسه وبينه امامنا يرى عيانا. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 15 حصر اذا فعلتها الام حل بها البلد، اذا كان المغنى مزولا والزكاه مغنما والزكاه مغرما واطاع الرجل زوجته مع امه وبر صديقه وجب اباه وارتفعت الاصوات في المكان وكان زعيم القوم اغله واكرم الرجل مخافه شره واتخذت القينات والمعاهد ولبس الحليب وشربت الخمور ولعن اخر هذه امه اولها. هذا واقع صلوات قبحهم الله. فلا يوافقه في الصحابه ابدا الا خمسه تقريبا، والذين حملوا عليهم حمل ما يحملون على فرعون قبحهم الله، بدايه من ابي بكر وعمر وعثمان وعائشه رضي الله عنهم الله. ولعن اخر الامه اولها فلا تقرب عند ذلك ريح حمضى وخفا ومسقى وايات تتتابع كنظام قطع عليه. ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من علامات الساعه ان تعين المراه زوجها على التجاره. ومن علامات الساعه ان يكلم الرجل صوته بما بعد اهله. ومن علامات الساعه ان يفتح العلم والقلم فيظهر الصغير والكبير والتسع والمتسع. ومن علامات الساعة أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. ومن علامات الساعة أن يظهر فعل المواط في الرجال والمساحقة في النساء. ومن علامات الساعة وهو من الأحاديث التي قال أنا العلماء ضعيفة، ولكن يا إخواني الواقع صححها في آخر الزمان، يربي الرجل جروة خير له من المربي على دل. الآن وجد إخوانه قردة وخنازير، والله يا إخوان سبحان الله لقد كنت أحدث بكثير لكن ما صدقت حتى أخرج يوم من الأيام في مجلة من المجلات وإلى بها مجلة ذلك عثرت عليها في بيت شخص من الأشخاص، وإلى بالمجلة من بدايتها إلى نهايتها تخلق الله أعلم من 50 ورقة أو 60 كلها في الكلب، وكيف تعالج الكلب وكيف تغسل الكلب وكيف تغسل الكلب وكيف يجب عليك إفطاره وغداءه وعشاءه أعظم ما يجب عليك الولد، وكيف تعالجه وكيف تعرف نفسه يعني نفس الياس العصية الكلب يعني حالة جميع المجلة من أولها إلى آخرها. ثم عندك صورة للكلب، صورة باطنية، وصورة لراسه ووجهه وعبوة وسيدة عبدك وإلى غيره. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم يربي الرجل جروة خير من له من ربي ولا جلة. هذا ما هو موجود عند الأوائل، موجود في الوقت الأخير. بالوقت الأخير، نعم. هذا من علامات الساعة. صح على الواقع. ومن علامات الساعة أيضا. من علامات الساعة أن يتدافع الناس إماما يصلي من بيته. انظر الواقع. شاهدناه عندنا. نظرة أحمد يجري. من الناس من يحقد نفسه. لمعصية من المعاصي فقد يحقد نفسه ويعليه بالتقصير. ومن الناس من تنزع بركته يعني يتدافعون مرات وكرات. واذكر ان احيانا نمر بعض المساجد فنجدهم يتدافعون ويتضايقون وربما نخشى احيانا ان يصلوا افرادا فلا يصلوا نافله لنا وفريضه لنا. كل هذا ما قالت لك اللهم صل وسلم عليه يتدافع الناس ايمانا فلا يجدون ايمانا يصلي به. نعم. وذكر من علامات الساعه أن تعطل الغلاظ أي الإبل والخيل تعطل. وقد عطلت الغلاظ إلا في حدود معينة. ترى يا إخوان تعطيل الغلاظ هو معنى عدم وجوده أو عدم مثلا أن الناس الآن أخذوها يعني الرياضة من الرياضات وكيف أصبح جديد موضة جديدة بعض الشيء. ما هو الكلام أن الحالة اللي كانت في زمن المضى ثلاثة أرباع المعيشة عن طريقها. وين اليوم؟ لا وجود لها تقريبا الا النذر القليل الذي لا يحسب له حساب من علامة الساعة. ونذر في حديث ايضا ان الخيل والقلاص تعطل. وذكر ان مهور النساء ترتفع ثم تنزل نزولا لا ترتفع بعده الى يوم القيامة. نعم. ذكر ان مهور النساء ترتفع لاحظوا بأفوس وتنزل بعد ذلك نزولا لا ترتفع بعده الى يوم القيامة او كما جاء في الحديث. ومن علامات الساعة يا اخوان من علامات الساعة قال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من امتي الحديث الصحيحين صنفان من امتي لم ارهما بعد رجال معهم صيام سألنا بالبقر يغربون به الناس يعذبونهم نعم ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسلمة البقت المائلة أو قلبك إلعنوهن بلعنة الله فإنهن ملعونات لو ظهرت فيكم أمة من الأمم لخدمتكم نساؤكم كما خدمتكم نساء فرسكم. النساء الكافيات العالية يا إخوان اختلف العلماء في تفسيرها فقيل كافية من الزينة عالية من التقوى وقيل كافية باللبسة التي لها منظر ولكنها في الحقيقة واقفة لحجم المرأة وتقاطيعها وملفتة للأنظار إليها عالية هي عليها اللبسة لكن تنظر تقاطيع المرأة ترى ثديها وترى عجزتها وترى الكتفين وترى رقة المرأة وجسم المرأة وقوة المرأة أمامك كأنك تراها في ذلك قد يكون ذلك الله أعلم وكل ذلك واقع ونستغفر الله ولا نكره ويمكن أن نفسر اليوم تفسير غير مستثمر السلف فسروا لأن ما تشاءها رأت عيونهم أن امرأة تتعظى نهائيا ما رأوا لكن واقعنا اليوم كما ترون يجي نساء وهناك من يتشبه بنساء الفن تتعالى ترى عالية وقد تكون الكزمة المذكورة ما تضعه من شيء طفيف لا يوبه به لا يوبه به على فرضها والباقي كافية عالية نسأل الله عفوا قد يكون ذلك نسأل الله عفوا والعافية. ثم قال على رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة البخت الإبل في السلمين المائلة إلعنهن بالعنة فإنهن ملعونات والحقيقة أني لم أجد تفسير واضح منهي في قوله كأسلمة الوقت المائل، ولكن في كلام النووي رحمه الله لعله يقول هو أن تكبر شعرها، أن تكبر شعرها حتى يرى وتلفت الأنظار إليه. ويمكن أن نزيد إخواني اليوم، لأن النووي ما رأى الذي رأينا شهادة، يمكن أن نقول اليوم المرأة التي تجمع شعرها جمع وتجعله من فوق راسها مربوط من فوق الراس مجموع كما يرى في بعض النساء، قد يكون ذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم قد يكون ذلك، ولذلك ينبغي أن نحذر يا إخوان الحديث عن البخاري ومسلم، وقد يكون هذا وهو الأغلب والله أعلم. لماذا؟ هذه من سنة سنة من سنن العرب، لا في الجاهلية ولا في الإسلام، ما هي معروفة أبدا، ما هي فردية خالصة من جد. العرب كان نساؤهم يستعملن الشعر وينظمن الشعر ويجعلنه طولا، كل بحسب كل امرأة بحسب حالها وواقعها وزمنها، هذا العرف العرب. لما جاء الإسلام أمر مثل هذا الصنيع الطيب. نعم هذه إخوان أشياء ملخصة، ولا نحب أن نطيل أكثر من هذا لأن تبقى العلامات العشر نحب أن نعطي عنها نموذج مختصر، وإلا فعلامة الساعة كثيرة جدا، وإني أحول الإخوة لبعض الكتب التي تبحث فيها، ومن أحب أيضا أن يقرأ في النهاية الكثير أيضا فهي ما هو وفى هذا المقصد، وفاه حقا وفاه حقا، ويعتبر ابن كثير رحمه الله يعني محقق ونظر إلى الحديث نظرة جيدة من حيث الصحة والضعف، ومن أحسن الكتب وأجودها في هذا الباب وأكبرها حجما وأكبرها فائدة كتاب الإذاعة فيما كان وما يكون بين الإذاعة، لا سيما ومؤلف محدث، ويعجبني في الحقيقة الكتاب الذي صاحبه محدث لأنه يذكر السند ويبين الصحيح من الضعيف. نبقى يا إخوان في علامات الساعة العظمى التي تعقبها الساعة، تعقبها الساعة، هذه عشر علامات تعقبها الساعة. من ذلك خروجنا، خروجنا في هذا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب المنيب، في كتاب المنال المنيب في الصحيح والضعيف، ذكر أحاديث له، وذكر من جملة كلام أنه ورد فيه ما يقرب من 40 حديث بين صحيح وحسن وضعيف مجهول، وأحاديثه بالنظر إليها من حيث العموم صحيحة، لكن بالنظر إلى كل حديث بحسبه لا يخرج المقام. يعني بالحقيقة أن النظر إلى أحاديث النادي كل حديث على حدة قد لا يخرج المقام، ولكن إذا جمعت الطرق من هنا وهنا وهناك فإنها تنضم إلى بعضها وتصبح تعطي أحاديث صحيحة. والمشكلة التي جعلت بعض من الناس اليوم يتنكر لها ولا يرتاح لها ويستطير بها أحيانا، المشكلة هذه أنها امتدت عند بعض أحاديث الشيعة قبحهم الله ضابط بما يريدون عن محمد العسكري الذي قام في سرداب كل مرة، والذي ينتظرونه كما ينتظر منتظر الحلقة المغرب كما يقال، فرض أحلام وأوهام وأسلوب للضاحكين وسخرية للساخرين، نسأل الله العفو والعافية. تغيب منذ أكثر من أكثر من 1200 سنة مغيب في السرداب وهم ينتظرون، ثم جعلوا من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا لأئمتهم من الجعجعة التي لا نهاية لها الشيء الكثير. فلذلك بعض الناس توقف لأنها انطبقت عندهم أحاديث المهدي الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بسنن وغيرها في أبي داود وفي غيرها وفي غيره امتزجت بها، فلذلك أحب أن يتركوها جانبا، ولا يستطيع أن نترك حديث المهدي غير لا، بل حديث المهدي وردت وهو من جملة ما يذكره جميع العلماء الذين يذكرون علامة الساعة فيريدون الحديث. المهدي الله أعلم قد يكون أول العلماء على خلاف بين العلماء في ذلك، وهو من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أولاد العباس، صحت الأحاديث بهذا أنه من أولاد العباس، يملأ الأرض عدلا كما بنيت دولا ظلما، ويخرج على حين فرقة، على حين أن ليس للمسلمين إمام يجمعهم، فيأخذ في تلك في هذا الوقت ويبايع له بين الركن والمقام إن صحت الأحاديث بهذا، مع أن أحاديثه قلت لكم في الجملة تصحح أن كل حديث على حدته هو الأثر والمقام، لكن نقول بذلك إن أحاديث اجتمعت فهي إن شاء الله صحيحة وتطمئن النفس إليها. بعد ذلك يخرج الدجال، والدجال ورد فيه 100 حديث ما بين صحيح وحسن وضعيف مذكور، ويقول بعض العلماء على حديث الدجال انها متواتره قطعيه الدلاله، فمن انكر الدجال فقد انكر ما هو من ضروره عقيده المسلمين، ومن انكرها بعد العلم والاطلاع كفر، لان انكر ما اصبح ضروره في العقيده معتقد. ولذلك ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث عده ان الامر بالابتعاد من فتنته، اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه النحل والممات ومن فتنه المسيح الدجال. احاديثه في الصحيحين وفي بعض الصحيحين واكثرها في مسلم وهناك السنن والمسانيد ومعاجم الاسلام، فهي كثره من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ذات غداء فخفض فيه ورفع القبر وضعه حتى ان الصحابه ظنوه في قبرهم في مكان يقال قرر في طائفه الماء، فذهب سبحان الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه حتى نفسي انه عندنا في هذا المكان، فلما قوموا من النبي قال قالوا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غداء فخفضت فيه ورفعه حتى ظنوه في طائفه الماء، قال غير الدجال يخوفني عليه ان يخرج وانا لست فيكم، ان يخرج وانا فيكم ماذا حديثونه، وإن يخرج ولست فيكم فامروا الحديث بنفسه والله خليفتي على كل شيء. إنه شاب خطب عينه عليه أثر البياض والجماعة والنوار، عينه اليمنى كأنها علبة صافية، كان يشبه بعبد عزاز القطن مكتوب على جبهة كافة راح مقطعة يقرأها كل مؤمن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فوائد سورة الزهر، يعني أول 10 آيات من سورة الكهف جاءت حديث صحيحة أن من داوم على 10 آيات من أول سورة الكهف أن الله يعصمهم من الدجال. ثم قالوا يا رسول الله وما لبثوا في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وكأيام كأيام. قالوا وما سرعته؟ قال تلقيت استكبرة الدجال، يأتي على حمار. وقد يقول بعض الناس وقف وقفه وارتع يتردد كيف يجي الاحمر، قد يكون الصناعه لسدد وقد الى غير ذلك. نقول والله اعلم. ومر وذكر لي بعض منها ولم يمر علي في كتاب، لكن ان صح ذلك فقد يكون، لكني لا تنجم عني ان نقول هذا صحيح، لكن ذكر لي بعض من طلاب العلم انه مر علي ان في بعض احاديث الدجال يظهر على بغله من الحديث. فإن كان ذلك صحيح فالأمر والواقع كامل بواقع زمان اليوم طائرة ولا فيها، لا سيما أن ما بين أذنيه 7 أذرع فقد يقارب هذا والله أعلم. إنما هو قد يكون حمار معظم حقيقي وخطه ينتهي حيث ينتهي بصره الخطوة الواحدة، يقوم الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فالله يحرسهما من فتنة من الدجال، لكن يأتي عند السبخة، والسبخة بقرب سلطان، بقرب سلطان السبخة، والآن الجهة والمنطقة تقريب حتى يجون الآن من الكفار من النصارى ونحوهم إذا جاءوا تريدهم من الجهة دي، ويأتي عند السبخة فيصيح ثلاث صيحات يونان ويرسل النداء، فلا يبقى من في قلبه نفاق إلا وتبعه، لأنه لا يكون من خضم عليه مكة والمدينة، فيخرج أتباعه وجنوده ويتبعه عدو الله. معه جبل خبز مركوب، ومعه نار ماء، ومعه جن حضار الضاد، ومعه ناس، ويدعي لألوهية تقبحه الله، يدعي للألوهية يقول أنا ربكم، فيقول قائل ما أنت ربنا ربنا اللي خلق مش تسدع ربك، جلست على ربي بأنه خاص الرب قال مالك من قال أنا أخلق وأرزق وأحيي وأميت، ما جيتك عبد ثم يامر عدو الله السماء وتمطر والأرض تمطر، ويضرب العظم الباقي المتمكن ثم يقوم ساعة من الساعات ياخذ العشب ويحلب اللبن فتنس. ما هو العلماء يقول قمار؟ يعني تخلفا رغم أن يكون هذا إجماع على العيوب أو حقيقة، تخلفا من أن يكون عدوا وعدو الله يمكن إلى هذا الحد. فتنة عظيمة. والظاهر يا إخوان أنها فتنة، ما هي إجماع، فتنة. فتن الله العباد، المؤمن لا يزال بثبات وقوة، والمسلمون بعقولهم وعلومهم وفهومهم وعقيدتهم ما يرتدوا بشيء ولله الحمد. ما يبقى إلا شرار الناس الذي لا خير فيه. ولذلك احذرنا يا إخوان الضعف الذي يوجد اليوم عند كثير من المسلمين، إذا سمعوا بيوم من الأيام في مشعوذ أو دجال اجتمعوا له من ظرفاتهم إحزانا، حتى أن بعض الصحف غدانا الله وإياهم ينطلقون معه ويمدحون ويثنون، مثل الدمارين الذي نسمعهم في الحين والآخر يجيب له حالة فكرية ثم تجد العالم لها جعجعة حول هذا الساحر الدجال. إذا كان الحال مع هذا فكيف الحال وهو إغمار على العيون بالإجماع؟ ما إلا الإنسان ما يعقل ما يفهم، ما الحقيقة؟ إغمار. ومن أراد أن يعرف أنه إغمار فله حالات، حالات يعرفها المتبصرون ما يستطيع يمشي معها لو فعلت معه. نعم ذكرها ابن تيمية وغيره من العلماء، فعلا ما في شك إغمار الذي تبرع عن سحرة العرب. فالكلام ما هو الحال عبد الجديد إلى دعوة وحالة مجاعة ويخوف الناس ويرعبهم إلا إذا تبعوه. ومن علامات ومن أيضا من فتنة النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث المتفق على صحته معه، قال بعض الصحابة يا رسول الله إنا سمعنا أنه معه جنة ونار، قال هو أهون على الله من ذلك؟ اختلف العلماء في تفسير كلام النبي هو أهون على الله من ذلك، منهم من قال يعني لا يعطى، ومنهم من قال يعطى صغارا له ووعدا له. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بدليل انه ليس معنى انه لا يعطى، قال فمن ادركه منكم فليقع في الذي يراه نار فانه ماء عذب. فانه ماء عذب قد يقربه الله على المؤمن. نعم هذا يعني واضح الحمد لله. وايضا يا اخوان الدجال اذا نسيت ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انه يتهيأ له 70,000 يهود اصطهان عليهم الطيالسة أو الطيالسة. اصطهان يا إخوان المنطقة جهان اللي وضع الإيران وما هنالك مناطق هي اللي مثلا هم اختلف بعض. وهذه المنطقة يقول ويحدث بالثقات أنها يتواجد فيها الآن يهود يجتمعون في نفس الثقة باجتماع بوصف ذريع. سبحان الله العظيم يتهيئون له قبل قرآن. وقرأت في بعض كلام صهاينة اليهود المتواجدين في فلسطين طهر الله بقاء المسلمين منهم، يقول كلمة بعض صهاينتهم: نحن بانتظار المسيح الداروس هو إمامنا الذي سنقوم في مناصرته ومناصرتنا، خبزا لهم وسحقا ولا. نعم وهم الأبد. وبحول الله أن البشائر للمسلمين ولله الحمد لن تنتهي إلى مثلا إعلام الصحافة، لا ستنتهي إلى أمر مخصص فينصر الله المسلمين ويقبل هؤلاء الأعداء خذلانا ذريعا بحول الله حسب ما وعد الله جل وعلا. ورد إخوان في مسلم خبر الجساس في زعم مسلم في حديث سلمة خبر الجساسة، لأن الدجال اختلف فيه هل هو سيولد ويظهر بعد ثمانه عدو الله أو أنه موجود وقد فدن في مبعان حتى يأذن الله تعالى لظهوره. الله أعلم. الحقيقة أن الأمر فيه بعض التردد، ولكن ما أقرب خبر الجساسة. الجساسة هذا حديث معروف بخبر الجساسة، حديث الجساسة هذا كلمة ذلك نصران فأسلم وذهب مع جمع من الناس من المشركين فرسل البحر فتاه الطريق، فتاه الطريق ومثل مدة وهم تائهون فعزلوا في مكان، في مكان ووجدوا في هذا المكان شبه يعني الله أعلم فيها جزرة صغيرة صغيرة جدا وفيها مكان قوموا منه فإذا بهم يرون داب من الدواب العظيم التي قد غطت جسمها بالشعر، ومنظرها ليس كمنظر ما يعرف من الخلق. فقالوا جن أم إنس؟ قالت هذه بل جن. قالوا من أنت؟ قالت ألا أنبئكم برجل هو إلى خبركم من أشواق، يعني مشتاق إلى خبركم. قالوا بل. قالت في هذا البيت مكان مهيئ له. فجاءوا ووقف ووجدوا رجلا مكبل حديث مسلسل عظيم، كأنه يعني قطعة جبل كبير. قالوا من أنت؟ قال وصلتم إلى خبري. من أنتم؟ قال أنا من العصر الأمالي مسلمون تميم أسلم وباقي من المشركين. قال ما أنتم؟ من أنت؟ قال وصلتم إلى خبري. لكن من أنتم؟ قال نحن العرب. قال من العرب؟ قال نعم. قال إني سائلكم، فهل أنتم مخبري؟ قالوا نعم. قال عما بدأت؟ قال أسألكم عن بحيرة خبرية، هل غرى ماؤها؟ قال لا. قال يشكي النبي. قال أسألكم عن نخل بيتان الشام، هل يثمر أم لا؟ قال نعم. قال يشكي الله يثمر. قال أسألكم عن كذا وكذا، ثلاثة تدر وأربع. فأجابوه. قال طيب بقي السؤال لك، أسألكم عن النبي العربي الهاشمي هل بعث؟ قال نعم. قال نعم. قال في مكة أم المدينة؟ قال في مكة وانتقل للمدينة. قال الناس يطيعونهم يعصونه. قالوا بالأول يعصونه والآن لا يطيعون. قال ما إنه خير لهم أن يطيعوا، خير لهم أن يطيعوا. ثم سألوا بعد ذلك عن خبره فقال هو الدجال، وفرح بذلك واستبشر وقال أنا موعود أن أخذ في أمتي، وقد فرحت بذلك لأن أنا حين خروجي. هذا الحديث مسلم. وإن حاول بعض الناس أن يجعلوه من الأشياء التي قد توخذ على مسلم بهذا، لكن مسلم رحمه الله وجزاه الله عنا وعن نزام المسلمين بأحسن الجزاء لم يجعل في صحيحه ما سيحاول مغرض أن ينتقده أو أن يقول فيه شيء. هذا خبر أن الدجال موجود. والخبر الثاني وهو في الحديث الصحيح أنه بن صياد، عبد الله بن صياد أحد اليهود المتواجدين في المدينة، لو أخبار عزة أنه هو الدجال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تخوف أن يكون هو الدجال. وفي يوم من الأيام ظهروا مع بعض أصحابه فذهبوا إلى مكانه في بستان بقرب من المدينة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجدته نائما، عرفنا على الكلام معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، عرفه. فوجدوه نائم في مكان، حاول النبي صلى الله عليه وسلم بخوفية أن يتسلل حتى يصل إليه وهو نائم ليتعرف على شيء على مكانه، فأيقظتهم فاستيقظ. قال ما إنها لو تركته لعرفته. فقال عمر ألا أقتله يا رسول الله؟ قال إن يكن هو فلا تسلط عليه، كان هو الدجال يعني، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وذكر ابن عمر رضي الله عنه ما حدث في حديث حفصة، في قصة حفصة لما جاء ابن عمر رضي الله عنه يدخل على حفصة اخته ترسل النبي صلى الله عليه وسلم، فنادع ابن صياد منادعا عبد الله بن عمر وسبه، فغضب من ابن صياد حتى كاد ان يسد الطريق. فدخل مرعوب ابن عمر بعد ان ضرب او ناشى بشيء، دخل على اخته صفيه فقال ما رايت ما جرى؟ قالت وما هو؟ قال وجدت ابن صياد في الطريق وصار مني كذا وصار منه كذا. قالت ما لك ولاه وله يا اخي؟ اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقول انه قال يخرج من خوفة يطلبها، يعني يشتد من يفض؟ فهذا قيل له الصياد. وفي حديث اظن حذيفة او ابي سعيد كان يكثر انه الدجال، فظن ذهب معهم يوم من الايام الى مكه، من المدينه الى مكه، يقول وكنا نسمع انه الدجال. فقال أتقولون أني الدجال؟ يقولوا لي أبي سعيد. قال نعم، أو لحذيفة. قال نعم. قال أما قال الرسول أنه لا يولد له وقد ولد لي؟ أما قال أنه يدخل المدينة وأنا ساكن المدينة؟ أما قال النبي أن الرجل بعد الثالث وكلها يقول؟ حتى قال الصحابي والله ما زال بي حتى ظننت أن أكذب ما يقال عنه أنه الدجال. ثم قال عدو الله أنا والله إني أعرفه،

ثم ينتهون، ثم يزداد الناس بروائحهم الخبيثة، ثم يرسل الله طيورا تشبه البخاخ العظيمة، ثم تنقل جثثهم إلى البحر إلى البحر فينتهي إشكالهم، وبعد ذلك يموت عيسى عليه. هذه المهمة تنتهي إذا دعا على يكون معلوم فيموت بعد ذلك. ثم تطلع الشمس مغربها، نعم يا اخوان تطلع الشمس مغربها، هذه في احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها، والقرآن نص عليه كما قال تعالى يأمرون إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، بعض آيات الرب جل وعلا وطلع الشمس مغربها كما فسر ذلك غير واحد من علماء السلف. فتطلع المغرب، فإذا وصلت كبد السماء رجعت ثم ترجع لخروجها الطبيعي من مشرقها، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الليل حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ثم بعد ذلك تطلع الدابة بالقرب من الشمس متقاربة جدا، لماذا؟ لأن هذه معلمة للشمس وهذه موضحة لها، فتقسم الناس أسود وأبيض. وأفضل ما قيل يعني أحاديثها صحيحة والآية القرآنية كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، ولعل أصح وأقرب ما قيل فيها أن تخرج من الصفا والله أعلم، تخرج من الصفا ثم تظهر قيمة كما قال بعض العلماء جمع بين الأحاديث الواردة فيها، قال لعلها تظهر أربع ثلاث ظهرات، لعلها تظهر ثلاث مرات، والثانية منها هي التي تنهي المهمة نهائيا، أما الأولتين فهي تظهر ثم تعود ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي ثم تظهر ظهورا نهائيا، فيتخوف الناس منها خوفا ذريعا، ولكنها بالتالي يعلمون أن لا تضر الله بشيء، فتسمهم أسود وأبيض أسود وأبيض أسود وأبيض تنهيهم باستعار علامات علامات علامات تسمو وهي من البعد، تعطي سبحان الله كشف الأشعة، ثم تلقى على طول في جبهتك تواضع البياض، خلاص بعد الساعة هذه نهائيا أنت على عمل صالح وهو مقبول إن شاء الله، تجدد التوبة ما في توبة. ثم بعد ذلك حتى تتابع علامات الساعة كلها كل علامات الساعة تتابع، ولذلك وقت الدجال وقت الدجال أربع يمكث في الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وتالي أيام كأيامكم، كل مكتوب سنة وثلاثة أشهر تقريبا كل مدة تقريبا كل المدة. وبعد ذلك تتابع علامة الساعة كنظام قطعة تتابع كلها بسرعة بسرعة، ثم بعد ذلك تخرج تكون ثلاث خصوفات في جزيرة العرب أو خصف المشرق وخصف المغرب خصف جزيرة العرب ثلاثة كبار مهمة كبيرة لها صدى وأثر كبير بين الناس يعني من الأشياء الصغيرة. ثم بعد ذلك تخرج نار مقارعة تحشر الناس إلى مشرقه تسير معهم سير بطية الإبل تبيت معهم العباد وتقيم معهم إلى قائم. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تبود متعب يهتمها لما تقول شيء كما في الحديث الصحيح ملك ملوك الحبشة. والواقع واحدة تأمل سبحان الله العظيم يشهد لكثير من الأشياء، فأنت تسمع أخبار الدجال وترى اليهود الآن اللي يتوفدون إلى فلسطين، وترى اليهود اللي يتوفدون الآن إلى أصفهان، وترى الحبشة الآن اللي سيطرت عليها مثلا سيطر عليها الشيوعيون كما هو معلوم. سبحان الله العظيم قد تكون يعني من الأشياء اللي تقرب الموضوع تقرب الموضوع يهزمها داود كمكتين ملك ملوك الحبشة، ثم يصل المسلمون بعد ذلك إلى جهتها، ثم بعد ذلك ينزع ثم بعد ذلك ينزع قبل نزع القرآن المقصود تظهر الريح يكون معها بإذن الله معها قبض لأرواح المؤمنين، لكن عنصر ملك الموت هو الموت، لكن هذه الريح فيها صلة وتأثير لأرواح المؤمنين الخلود فتخرج الروح. ثم بعد ذلك ينزع القرآن من الصدور يذهب وله يويه كدوي منه بدا وإليه يعود، فإذا نزع القرآن من بقي بعد ذلك من الناس لا صلاح فيه ولا فلاح ولا مفلح نهائيا كليا. وأما المسلمون لا تقوم الساعة على واحد يقول لا إله أبدا، ما تقوم الله على شرار خلق الله. هذا ما أحببنا

بل يمكن ان ادركنا الفائده الاساسيه المهمه، وهي ان سليم الدالي كان في الاول على النصراني، رجع الى المدينه وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، لان مبادره في الامر شيء في الحقيقه اعجبه وفتح له الباب فاسلم. ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم عن خبره فاخبره، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس ثم غضب فيهم وقال وبين لهم ان انا قلت لكم ذلك، فاجابوا ان عمرو كما ورد في الحديث، فقال الحمد لله خبر وافق خبر سمين ما خبري او كما ورد في الحديث، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. اما ما كان عن فالحديث اخي هذا بنصب لا أدري، ولكن المعروف الحديث لو يستوي قديم ملك من ملوك الحبل، هذا في صحيح البخاري ومسلم، هذا في صحيح البخاري ومسلم، حتى وصف النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الاحاديث خشيته وهيئته وطوله ولونه الذي يملك الشعر، هذا ثابت بدون شك، والحديث الصحيحين انه يهدم الكعبه حجرا حجرا ثم ينقل حجارتها الى البحر، ثم يبقى المسلمون بعد ذلك يصلون الى كنائها، وهذا يجزيهم ولله الحمد والمنه. بارك الله فيكم. هذا سائل يقول ما هي اخر علامه من علامات الساعه التي تقوم بعدها الساعه مباشره؟ اخر علامه من علامات الساعه ندعو القران من الصدور، اخر علامه ندعو القران من الصدور حتى يصبح الناس في ليلة من الليالي قد نزع القرآن من صدورهم وحتى ينزع من المصاحف، والله أعلم في شيء قدير، فيصبحون يتساهلون كالبهائم لا يبلغ الرجل بين زوجته وأمه، ولا يبلغ بين أخته من غيرها، كل يعني زي البهائم سوى في سوى، وحتى جاء الحديث لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول والله أضرار، يعني أعظم من كفر الجاهلية، ولكن هذه البرهة القليلة جدا ثم عرفوا تقوم الساعة، يأمر الله بالطبيب فيأمر بالسلوك، فأول من يسمعه رجل يرد حول إبل فيصغي أذنا ويدع الأخرى ثم يصعد ثم تتسارع الطاقة على بقية الناس. نعم، هذه آخر علامة من علامات الساعة لأن القرآن من الصدور. أثابكم الله. وهذا سائل يقول يلاحظ يا طويلة الشيخ بعض الملاحظات التي تصدر من بعض المصلين وخاصة كبار السن، ومن هذه الملاحظات كثرة الحركة أو التجشؤ، وكذلك ملاصقة أصابع أقدامهم بشكل مبالغ فيه، حبذا لو عالجتم هذه الأمور. الحقيقة أن الخشوع في الصلاة مطلوب من كل مسلم، وقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع سكون الجوارح واطمئنانها، الصلاة إذ أن كل عضو يأخذ قسطه من الصلاة وأن كان الذين كثيرا، ومعلوم لدى كل مسلم ومن لا يعلم فليتعلم أن ما في عضو من الأعضاء ما له منها تبين الصلاة وله حد معين قدر معين في حالة الخيار والركوع والسجود والخفض واللطف وحكم شيء، وفي الصلاة شغل شاغل فهي شغل عن كل شيء، فيجب على المسلم ألا يشتغل بأي شيء آخر، ولذلك شرع أن الإنسان يضع يمينه على شماله ويجعلها على صدره كما في حديث واحد وهو أضح من غيره على الصدر، لماذا؟ لأن اليدين إذا أطلقتا أصبحت تتحرك وتحرك غيرها حكا وتحريكا، فشرع حالة القيام أن توضع الصدر وحتى بعد الرفع إلى الركوع على الصحيح، وتطمئن الناس إلى هذا، خصوصا من علم أن من الفتن التي تقصد إرادة أن اليد تمسك حتى لا تتحرك، لأنها لا تجد طالبا اللي بحركة، فنصها هكذا هو سنة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك العين تطلقها، جاء في الحديث الصحيح ليتهن أقوام عن رد أبصارهم أو لتصطفن أبصارهم أو قال أو كيف صار ثم ثبت عن الصحيح. يجب على الإنسان أن يقوم نظره نحو نظره نحو مسجده وأن يتأسى بالصلاة، ويجب عليه أن يكثر من الحركة التي لمح النداء من يشرك كذا كذا إلى غير ذلك يترك أخي أو تصل إلى الأرض إذا كانت ترابا. النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك ونهى عن مس الأرض وبين السبب، قال فإن إذا قام أحد بالصلاة فلا يمسح الأرض من بين يديه فإن الرحمة تواجهه. فإن كان ولا بد فاعل فواحد، يعني إذا كان ولا بد يدلنا على أن تركها ترك الأرض أولى. قوله إن كان ولا بد فاعل فواحد، ينبغي الإنسان أن يتأدب. وكذلك القلب يا أخي لو حرص له حرص كفورا، وهو الذي يحرك الدنيا الجسم كله كبيرة. نعم، فيجب عليك أن تشغل الشغل الذي لا يحتاج بغيره، وذلك أن تطلبه موقفة بين يدي خالد، موقفة لها قيمتها ووزنها وأهميتها. ومتى توقف القلب ذلك الوقفة الطيبة إن شاء الله فيقينا أن البقية من الجوارح بطريق الأولى والأحرى أبدا. أو هذا القلب بين يدي خالد وليؤدي مهمته وستقوم البقية الجوارح بمهمة إن شاء الله تعالى. كذلك ما ذكر الأرض أن بعض من الناس قد يتجشى في الحقيقة أن الجشع منهما يكون داعي ضروري، الضرورة من السعال ومن التجشع ومن غير ذلك هذا الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن حقيقة أن في شيء متكلف. وقد يزيد بعض الناس شيء من الصوت أيضا، بمعنى مطلوب من أن يحكي الصوت استطاع فتجده قد يرفع الصوت في ذلك، وهذا خطأ وهذا خطأ بالحقيقة. يجب على الإنسان إخوان أن يحفظ الصلاة، لأن سبع دقائق تكون الصلاة، صلاة عن سبع دقائق، لو ضبطنا الساعة لما صلى إمام نهائيا، مع أن الصلاة كلها مطمئنة، وقراءة مطولة والحمد لله، ترى ما تتنفع أبدا، ترى الصلاة تتراوح من ست دقائق إلى عشر دقائق، والخمسة اللي تعتبر ضعف القصير، فعليك أن تستمر، لأن إما تفعل ولا أمور يتلاذى وتقول حفظ الصلاة كما حفظ لي، أو خلفت ميولا تصوب الخادق ويضرب بها المستقيمين، عليك أن تهتم بها يا أخي، وقل صلاة نصليها يا إخوان، ترى أنها ممتعة، قل صلاة نصليها ترى أنها ممتعة، وساعة لا ممتعة لا كبيرة ممتعة، ألم صلاة العشاء لا تتعود العشاء القادمة ليلة القادمة، يعني هل مثلا صلاة العشاء الآخر في ليلة الجمعة هذه هل هي صلاة العشاء الآخر من ليلة السبت بين النسبة بين الجميع عن السنين وسنة خلاص أن يودع الوداع لا ركوع بعد حتى تشرد الصليب يوم القيامة خلي فإذا علمنا هذا يخرج الوجه ويخرج الوجه بالمرة لن تعود والوقت الحداثي بعد الفجر ما هو هي بين الوجه نادر هذا وقت وهذا وقت وكل وقت ترتاح كله بشكل يوم القيامة ويوشك على حدة هذا إذا كان مضبوط ومحفوظ تقر به عينه وإذا كان الوقت الآخر مضيع ومهمل فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيجب علينا يا إخوان أن ننزل في هذا. ورد في الأدب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يمثل حرس الصلاة فقال له خشع قلبه هذا خشع جواله. والمعنى وإن كان قيل بحديث ما قيل لكن معناه صحيح، إذا خشع القلب خشع الجوارح. فيجب على الإنسان أن يهتم بذلك وليأخذ نظره حال القيام إلى سجود وفي حال الجلوس التجاوز أن يكون نظره إلى موضع السبابة كما ذكر الفقهاء أن يتجهز عشان التوحيد ليشغل جميع الحواس كلها في المهمة التي هو فيها وجاء من أجلها حتى يحصل على الصلاة التي إن شاء الله تكون مقبولة وتدخل له في صحيح الإسلام إن شاء الله تعالى. كذلك إخواني مما ينبغي بارك الله في الجميع ووفق الجميع أن الإنسان يتنبه للسنن في الصلاة، لأن السنن هذه تكمل الصلاة. فلا يليق يا إخواني أن نغفلها، كل سنة من السنن مثل مجابات مثلا الضرب عن العضدين عن الربعين، ومثل مجابات البطن عن الفخذين والفخذين عن الساقين، وكل من طالع من كثير إلى القبلة حتى يجب أن يكون هذا الصابع فقط موجه إلى القبلة، والأصابع الليلية تجبتها كما ورد حديث هذا تجعلها موجهة إلى القبلة أيضا. كل هذه أخي ينبغي أن تفضل الصلاة. ومن الأشياء التي تحين المصلي على إفعال الحركات والوساوس هذه، إن بعض منا يظن أن الوساوس هذه أمر عادي، فتمر عليه فارس العام. والحقيقة يا إخواني أن الوساوس هذه خلفية من الصلاة. الوساوس هذه تخفى من الصلاة، قلت أو كثرت. فالذي يحينك أن تكون مع القرآن، إن سمعت القرآن تكون معه دائما. إذا كنت تستغفر مع الشيطان في أدنى شيء ترى يفتح عليك الباب من جهة المصيبة. اسمع القرآن وتتضبط. ولذلك قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. تعلم ترحمون جمهور العلماء على أن هذه الصلاة. فإذا أخلصت نفسك في أدنى هذه فتح الشيطان، لا الشيطان لا خلص يجعل عدوية يستطيع بعد ذلك. لكن إذا خلصت من ذلك واستعنت بالله جل وعلا تبعت عن هذه الأشياء من الأشياء التي يقول أن يتبطل لها أيضا أن بعض إخواننا هداهم الله لا يهتمون بالصلاة. هذه صفة الحقيقة عندنا في نفس الإخوان أن يلاحظها ملاحظة في جنة عندنا في نفس كالغير. أولا كثير من أئمتنا وفق الله وإياهم اعتبى بكلمة السوء الحديث ثم ينتهي على هذا مطلوب من الإمام كما في هذا الكتاب أنني ما ترك الصحابة كان يسوي صفوفا كما تسوى القتال من لا تستهل عندما يريد أن يأتي صيدا ولا كذا ولا كذا يعني من إشارة من الضيف لكذا يعمل إشارة حتى يغمض في أحد العينين ويفتح الأخرى ويعني بدقة حتى تأني من الجبل يعني يتبنى الصفوف كان يسويها صلى الله عليه وسلم الى غار ولم يتركه بنفس الاحيان ثم جعل من يعدلهم حتى راى ان الصحابه قد عمل وبهم. وعمر رضي الله عنه كان اذا راى رجل تخفي المتاخر يلاحقه كان يستطيع ان يسوع في الشارع صار عند الصف. حتى عاد الصحابه العاديه مع انه في الحديث الصحيح لا تصورن طيور قال يا خالف الله منها وجود. يعني مهمه يا اخواني علينا ان نتنبه على بركه ربي. كذلك المصافة كان إلى جانب الشخص من يمين وشمال المصافة يجعل منكبك الأيمن إلى منكب الجانب وليس كذلك إلى جانب. هذا حال القيامة تشبه في المناكب والأقدام والأقدام العقل مع العقل لأن يعني القدم قد يكون طويل قصير حسب صغير وكبير لكن العقل مع العقل كما كان الصحابة يقولون رضي الله عنه والكثير من الفكر بذلك تنتهي الصلاة تماما. وأما حالة الجلوس والركوع والسجود فالمساواة يكفي فيها المناكب فقط لأنها قد تطول الرجل وكذا وكذا لكن المناكب بقت من منكب إلى جالس هنا وهنا فبذلك تنتهي الصلاة. ينبغي أن نتنبه لهذا. ومن الأشياء التي ينبغي أن نتنبه كما ذكر الله عنها بعض الناس قد يكون فيه البخار البخار أن يتصرف مثلا إذا جاء البخار هذا أن تركوا مثلا طرف ثوبك الأيسر مثلا يعني شماغ ولا نقول بيسر وسهولة ويكون صوت لمن جاء البخار هذا أن تركوا مثلا طرف ثوبك الأيسر مثلا يعني شماغ ولا نقول بيسر وسهولة ويكون صوت لمن ذلك. أما بعض الذي يظهر صوت مسلم يا أخي هذا لا ينبغي إلا حالات الزراعية ترى حالات الزراعية لا حكم يا إخواني ما تدخل من الباب. لكن أنا آسف أن الدليل والناس قد لا يكون في ذلك يمكن لو نعطيك الدليل على هذا يقول إذا كان داعي الله عبث وشباب إن شاء الله. لكن ما رأيك تطلع إلى الله تعالى في جلسة خاصة مع جلالة الملك ولا مع فلان ولا مع المدير ولا مع الأمير وش رأيك؟ أنت تيجي تقول قال لا ما يحتاج ما مثلا ما كلية يمكن أن يجيب أن ذكر الخير وقال لا منعه ما أكبر. إذا كان الملك مثلا فبي يعني يضيع عرض الحمام ويتأدب حمالك الملوك أولى يا أخي أن يتأدب معه أنت كما فيه. نعم هل تدع الضرورة في الحكم الخاص؟ نعم أثابكم الله. هذا سائر يقول: من المعلوم أن سنة الفجر تكون قبل الصلاة ولكن إذا فاتت الإنسان فهل يقضيها بعد الصلاة مباشرة أم ماذا؟ بارك الله فيكم. بالحقيقة أن قضاء سنة الفجر بعد الفجر أولى من المغرب أولى من المغرب وليس كما قلنا يستحقها بعد الصلاة لكن بعد الفجر أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصليها بعد الفجر فلما نهى وبين له أن فقال الفجر أربعة قال رسول الله لم يصلي ركعتين صلى الفجر فأنا أصليهما فسلح له النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على الجواب. وبعد الفجر أولى المغرب لماذا؟ لأن بعد الفجر منسوبة إلى وقتها جلست مثل المغرب إذا جاء بعد الفجر فهي في ميقاتها ومضافة إلى وقتها التي تنسب إليه أنت أنت في قضاء بدون شك. أما بعد الفجر قد تكون التابع لما أضيفت له، فكونها بعد الفجر أو لا، ويبادر إليها بعد نهاية التوحيد ليبادر إليها. يقول: لي زميل إذا دعوته إلى مثل هذه المحاضرات أبى الحضور وقال إنني لا أطبق، فماذا أفعل معه؟ يا أخي حاول معه يا أبي، وادعو له بالأسرار والسعادة جبنا عن الله على قلبه، واخبره أن مسألة التطبيق أنه لن يتنظر من الله جل وعلا، تكون يكون يجب دعوة إخوانه وحضور الملائكة ومجتمع طيب، والمدرك إن شاء الله هم القوم الأكثر عندهم أفضل الخير حتى وإن كان عارف. لما قالت الملائكة النبي فلان ليس منهم أنه بدعوا مجد الفجر أحد يسمع مسلم غيره، قال الله جل وعلا هم القوم الأكثر عندهم أيحسب نفسه. طيب وإذا ما جلبت العسل إذا ما حضروا ولن يطبق كما قال وهو على ما هل يا أهوان من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ أخشى أن يجمع البليتين بلية العراض كما قال الله وإذا دعوا إلى الله ورسوله بين المؤمنين، يقول وإذا دعوا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أما أن الاتفاق والإكرام فهو الذين إذا دعوا إلى الله ورسوله الذي ينبغي أن تحاول معه وأن تدعو له لعل الله يفتح على قلبه ولا تجد. قل جذب ولا كم من إنسان جاء من جذب ولا ضر فلما سمع ذكر زالت عنه الوحشة وقد تصيب إن شاء الله دعوة، فبعد ذلك صار ما شاء الله من الله. وهذا الحاق للسؤال المتقدم يقول: هل يكفي إذا ادعى بأنه يسمعها في الأشرطة؟ لا يكفي. في الحقيقة السماع للأشرطة ترى في الإخوان كالتيم يوسع عدد الناس يعني الأشرطة فيها فائدة تنشر الخير تنشر الخير ما تنكر، لكن بس التجاوب جمعا بدون استثناء أن فائدتها محدودة محدودة، ولا يمكن اليوم من الأيام أن يقول قائل حضرت في يوم من الأيام محاضرة الاستقبال فسمعتها من المسجد ويقول الآخر سمعتها من الشريط فكان على أجهزة. وضع الفريق ووضع الجمع والتعلم في المجموعة له بركة وله أثار، وفي دعاء وفي ملائكة قد لا تعرف الله مثل في المجالس وفي المساجد والصلاة الطيبة، هذا ما يكفي. لكن في شيء يعني مثل تيمم يجزي فإن الإجماع بدل خطر عين طيبة يجزي. ومن الأدلة على أن جدوى ليست هي جدوى أنك تجد من الأدب والإنصار أمام مجالس الذكر التي هي بنفسها وبسطها وشخصها تجد هدف كأن على رؤوس الطير، بينما أنت الجد يعني تارة تتكلم الجد يضحك والمرأة تتكلم وهذا يتكلم وأحيانا يعني يكون فيما الأدب اللي هو الأدب يعني مضار الذي تكون لك مجالس فيها موضوع كذا طيبة تجاهز الحضور مجاهدة لأن الناس أغلقوا إلى الوقت تتكلمون تأدبوا أمام القرآن تأدبوا أمام مجلس الذكر أغلقوا في ذلك. أما أن الإنسان جيب كذا جيب كذا عقل كذا هذا الدواء هذا الشاهد بل أن نسبي جيب مثل بعضنا هذا سنة بقل لكن إذا كنت شيئا فدل على كل منها يعني هذا يقول دل على نفايا أقل. ولذلك نقول أن فجل في فايدة إن شاء الله لمن يريدها لكن ليس تقول فايدة الحضور هي غير لا ينبغي أن نقول هي هي. وأنا جربت ذلك مرة نحضر مع مشايخنا في بعض الجلسات في سنة الباب في سنة الدين وكذا فتحصل فائدة كبرى جميلة أكثر من أن نسمعها كون لديها في الشريف لها جدوى يرفع ولها قرار في نياط الخلق أكثر من غيرها. فلذلك أقول لا يتكل على الأشخاص أبدا بل نجعلها من مزيد الفائدة ونافذ من النوافذ. شكر الله لكم. وهذا يرجو منكم أن تذكروا قصة إسلام الدكتور الألماني الذي ركب الطائرة وشاهد فيها بعض المسلمين فأعجب بأخلاقهم وآدابهم وأخذ يتابعهم. هذا قد يكون طلابنا ونحمد الله جميعا لذكرت على كل حال أذكر عن ما في معنى هذا دكتور من مدة كذا سنة فيما بلغني جاء الرياض وكان بالقرب من ايام الحج وكان كأن مدرس التفاح حبة توجه الرجل إلى جدة في أجل الفجاج وقد أحمد الفجاج وحاجة الفجاج وضعه جديد. فذا ركب قتل المركب عند الظاهرة مع جمع من الناس ذكرهم فجاج في أيام الحجة تقريبا بعد دخول شهر الحج. وكان من بينهم ذلك الدكتور هو لا يحسن اللغة لكن معه ذلك ويحسن اللغة. وبعد ركبوا الطائرة وثارت مختلفة من الطائرة فيهم عدد من المشايخ العلماء الحاضر والبقية من اخواننا الحجاج. ولما مشت الطائرة وقالوا النحو صوت القائد على ان قربنا من الميقات فمن اراد الحج فليحج. وكان المشايخ والحجاج متهيئين قبل هذا فتهيئوا الاقامات التي لبسوها وقلعوا لما استلت الطائرة واتجهت هو أخذ مسافة فخلعوا الملابس وتهيئوا للإحرام تماما. إنما هم لما نزل بالكلمة هذه أعجب بهم الطفل ينظر كيف البعض منهم لابس هكذا والبعض منهم ملابس هكذا أكثر خلعوا الملابس هذا ولا في ملابس جديدة. نظر الرجل يعني أعجب هذا الشيء وما هو السبب أحب أن يطلع. بعد لما نبه صاحب قيد الطيارة لما قربنا من المقرون من النقاط لبوا المشارق فلبى الجميع لبى يسعد الله صفة مسيا في هذا الحج ثم لبوا اللهم لبيك فالطيارة ما شاء الله ضد البسل أنت تقول هذا وحج بي الغاية ولكن ما يكون وما كانت من الآن يحملين من الثلاغ الذي يسأل المهندس ولا طبق جارة المسجد أخبرني مش الواقع اللي جرى الآن مش قال هؤلاء المسلمون وهم الآن إلى الحج وهذا عمل من أعمال الحج وعبادة يتعبدون الله بها وهم يقومون بعد ذلك إلى بلدة في المسجد يسمح بمكة ويؤدون فريضة الحج ويطوفون بالبيت وهذا العمل تهيئة وكالمقدمة لما سيسمون عليه من العبادة وخلعوا ما عليه من الملابس البخيلة تواضعا لله ونزلوا مع الروح تواضعا لله. أعجب الرجل مع الحج وكل الإعجاب بالله كل الإعجاب نزلت الطائرة فلما نزلت تكسر وإذا بدأ الصوت يدعى حيث مكان الله قال أنا أريد أن أسمع هؤلاء يعني جلس معهم حتى انتهى جلس معهم وأحب الاطلاع جلس مجلس الاطلاع جلس من الجميع قالوا عندك عند الدكتور والمشايخ قالوا الله يقول أنا معجب في أعمالك أنا معجب هذا وأحب مجلس الاطلاع رجل جديد على البلاد أحب الاطلاع. بعد قليل طلب أحب المشايخ معه يوم اضربه كان يسول ما واحد معه وقعت في الباب الباب نادى بالمطار لكن قد فيك الحكمة الحكمة مسعود ولا نادى بالمطار وقع الباب وطلع فلس جاء الشيخ وقبسه وقطع الباب قريبا الدكتور انزع جدا بحاجة وقصف الزام في الحكمة قال له المتهجم خلاص ما يجب يا رجل قال له يشيد على الدكتور قال الدكتور يقول فض وحدة فيه زيرة حتى عملوا هذا العمل الذي ما يتحملهم الحياة ولا تدريبه كيف الدماغ اللي يحمل ملايين جرامين الآن يغمسوين هذا الوصلين ما يحمل شيء ولا يدعى شيء. قال الشيخ الذي يقول له نبينا صلى الله عليه وسلم أمر بذلك قال المسجد يقول لك نبينا أمرنا بذلك قال النبي العربي محمد النبي العربي قال نعم محمد النبي العربي قال تحلف عن سنة النهار بحلف قال تحلف النبي يقول قال نعم قال عمنا جاب والماء حاولوا الباب حتى يقوم تنظر الماء المفروض وغضت الجبار في الماء فالجبار جاء وقع بالماء وربع جناح وربع جناح قال الشيخ انظر يقول الدكتور انظر أول ما هذا الجناح الذي يدعى الذات هذا الجناح الذي وجهه إلى اليمين أنا ما نعرف الجواب لكن اللي هكذا والجناح الواسع دوها ليطلع. قلنا فضل جاء المشرف كشف عنه وإذا دراسيك لا حياة ما بعد يا دعا يقول للشيخ أنا لقلت أنكم عندكم يعني أعمال الآن سخيفة كم حال حياة إن شاء الله ترى بيجي بدا من الموضوع فقال الله يعني أنا ترى بيجي نفضل جدا بالمجر هذا رآه حتى قال لكن بيجينا فضل مرسدنا لأنه غيثا قال طيب ترى في حوثيك كيف شكرا مدى هاي ترى بيجي من شبابك قال ولو كان عبد قال طيب يقول يعني متابع للدكتور هذا الشيء دعم الرسول قال لك الدكتور ناظر فلما ناظر وعينا بالجراثيم معقمة كان مبخنة نظر وعي والنظر لا يزال فبكى ورجع بناظر مساعد ورجع بناظر مساعد قال الشيخ لما قال لك وش عنده؟ أنا ما يكلمنا قال عنده أضجل أمامه ما بعلم قال مش عنده شيء يقول للدكتور قال الدين اشهد بالله العلم العارف وحتى علم محمد من ابائي واحده ما وقفنا والله هذا علمك والله علمك تمام اقسم بالله حتى محمد تعاليمه ومظهره وبيئته التي عاد فيها محمد صلى الله عليه وسلم قال شلون قال نعم قال أرأيتها كلها قد تحرأيتها كلها قد تعقمت نهائيا وما كلها كلها قد تعقمت نهائيا ولكن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويجري معهم ويحمل ما شاء الله من أنفضاه ما شاء الله يكمل يكمل عمره تابكم الله. وهذا سؤال يقول صاحبه ورد في الأثر أن أهل القبور يتجاورون في قبورهم ممن أنعم الله عليهم، ما تعليقكم على ذلك؟ أما الزيارة لأهل القبور فيما بينهم فلا شك هذا واجب، ولعل الآن يقرأ في كتاب أحوال القبور بالرجل فإنه أطال على ذلك وبين فصولا على هذا يتزاورون ولكن الزيارات التي بينهم في الأرواح لأننا نتزاور في قبورها، أما اللذة في دفن الجسم وإلى الروح لكن التزاور بينهم في أرواح يتزاورون ويلتمسون الباطل وحتى الشخص إذا جاء إلى المقبرة ميت من قريب موته يجتمعون إليه ويحكون به ويأنسون بقلوبه ويسألونه عن بعض القرابات حتى يقول ما فعل فلان ما فعل فلانة هل تزوج فلانة هل تزوج فلانة هذه الأزهار الحقيقة عند مرض السيادة وفين الآن إلى كتاب أول القبور لبن رجب إن كان يكتب له ذلك فإنه قد أجاد بهذا في أصول الإسلام. شكر الله لكم. وهذا سائل يقول ذكرتم في أثناء المحاضرة أن الواقع له دخل في تصحيح الأحاديث وتضعيفها، فهل يرى المحدثون ذلك؟ على كل حال المحدثون ما أظن أنهم الحديث الموضوع موضوع، لكن فيه أحاديث من العلماء من صححها ومن العلماء من ضعفها فلا تحصل الإجماع على تضعيفها. أما الأحاديث التي موضوع أو أجمع على ضعفها فهذه لا شك والله أنها مبعدة ولا تصنف لها من النظر من عند المحدثين وغيره، ونحن نقول بذلك. لكن الأحاديث التي قد يقول فيها بعض العلماء قولا ويضيع بعض ذلك ثم يأتي آخر فيقول لا إن الحديث رجاله لا بأس بها. طريقة المحدثين عادة يقدمون الغالب والمعلم على المطبق، لكن نحن نقول إذا جاء الحديث إذا جاء الحديث الحقيقي ويحسنه بعض العلماء ويضعه آخرون ثم جاء الواقع وشهد للحديث أن ثالث شهد الحديث وأنه صحيح وحتى العالم الله عنده وتقول له فلان صححه هل تحكم أن الحديث موضوع على رسول الله؟ قال لا أنه ضعيف فوقع الموضوع جعله ضعيف فنقول والآخر جعله حسن أو ضعيف والواقع بين الحدث ما في مانع اخوان ولولا مثل هذه الاشياء لنتعقد احاديث كثيره جدا جدا ولكن الحمد لله لا سيما وهي مثل هذه الاشياء في باب الترغيب والترهيب وتعلمون ان لا يتسامح فيها اكثر من التسامح في غيرها مما يبنى عليه الاحكام. كما يفعل. يقول ورد في الحديث أن القيامة لا تقوم إلا يوم الجمعة، هل هذا الكلام يعتبر صحيحا؟ وإذا كان كذلك فهل تقوم في أثناء الصلاة أم بعدها أم قبلها أم لا جمعة أصلا؟ لا، المقصود يا أخي الحديث صحيح، من خير أيامه يوم الجمعة، فيه ولد آدم، فيه ربط آدم، وفيه تقوم الساعة، وذكر من فضائل حتى في ساعة الذي وفق عبد المسلم ذكر الله شيء من خير الدنيا والآخرة إلا أنه وياه، فأقبل علي من الصلاة به فإن صلاة معروضة علي بعد، هذا صحيح. فإذا قوم الساعة كون عن تقول أنها ينقل في أوسطها وفي آخرها أمر الله، والمقصود بالساعة القياس بالصوت، قول العلامات المتقدمة وكذا المقصود أنه الصوت يقوم يوم الجمعة. أثابكم الله. وهذا سائل يقول ورد أيضا أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله، ما هو الأمر في هذا الحديث ومن هم الأهل المقصودون به؟ نعم، ورد في الحديث من علامة الساعة أن يتكلم الضيف، قال وما الضيف يا رسول الله؟ قال من لدى من الناس يتكلم. وورد من علامات الساعة أيضا أن يسند الأمر إلى غير أهله، فتكون إما صفوفها تقول إما تطلبها أو كلمة وقولة وجولة ونقول، فهذه من علامة الساعة متى مغرور. ومنها أن يتكلم الضيف، قال هو الضيف يا رسول الله؟ قال من لدنكم الناس يتكلم، يعني عندهم الرجال، تقول لهم كلمة ويقول، ثم يقصى الأفكى والمراد والشيخ والأولاد والدين، ويقرر سفها وقوة وسبحان، هذه تقوم من علامة الساعة. أثابكم الله. وهذا سائر يقول صاحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، ما حكم صبغ اللحية بالسواد؟ صبغ اللحية بالسواد الذي عليه يفعل العلماء وتطمئن إليه نفسه محرم في حق الرجل، محرم لي أحاديث ورد فيه، أما الذي حمى حديث أبي قحافة والد أبي بكر فهو صحيح لا شك فيه ولا غير، لكنه مثلا قد يعلل بعض الناس بعض التعاليم، لكن فيه سنن أبي داود وسكت عليه حلفا لبن، يقول في أهل الزمان ناقة الصغور في السواد كحواصل الحمام لا يبيح لها من الجنة. الصبغ بالسواد النهائي، أما إذا كان الصبغ بالسواد مثل الكتم والحنة، الكتم والحنة، فهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إليه، إن خير ما بيضتم به هذا الشيء الحنة والكتم، فيسمى بين الحنة والكتم فيعطي سوادا بشيء من الحنة، يعطى الشيء سواد بشيء من الصفر، وهو في الحقيقة مما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم للجماعة، في هذا لا مانع، أما سواد خالقه لا يكون في حق الرجال، أما المرأة تصنع فيه لزوجها لا مانع إن شاء الله تعالى. أثابكم الله. وهذا يطلب قصة أخرى، يذكر أنكم ذكرتم قصة الكاهن الذي ادعى أنه يعلم الغيب ويعلم متى ينزل الغيب، وأنه جاء إليه نفر من البادية يسألونه عن هذا العام هل فيه غيث أم لا، وكانوا يصدقونه ويؤمنون بكلامه، فقال هذا العام عام جذب وقحط، ونزل في الوادي تصديقا لكلامه تعاقبه الله، إلى آخر القصة، نرجو إبداءها وإيضاحها لحاجة الناس إلى ذلك. الحمد لله لا إله إلا الله. هذا الكاهن حدثني به شخص من إخواني بالله ومن طلاب العلم قرب المدينة، يقول كان كنا بارد، وكان جاء في يوم من الأيام رجل يتعاطى بالكهانة والجد، ولعب بالناس ودع نحن ذيك ونعرف وان عنده كتب يستعملها ويعمل كذا ويعمل كذا والى غير ذلك. يقول بيوم من الايام سافرنا الى مكان ما، وكان الرجل معنا ونحن مجموعه، والرجل كانه له موجود بالبلد كلمه وان كان مقطوع عند بعض، لكن له كلمه ترى مو مثل القريب هذا، يعني الله اعلم، يمكن الزمن هذا الذي كان في يمكن الله اعلم في اول وقت ملكة العيد رحمه الله وقبل ان تدخل المدينه ضمن لمه مكانه وقت الاشراف. نماه الرجل معه، يقول فقلت لبعض الاخوه نعم يا اخوان هذا الرجل يدعي علم الغيب ويدعي ان يطلع على حي وشيء ولو يتمكن الطبية العيال بدأ يكون الهائلة. تقولنا اليوم الحمد لله حفظنا إن شاء الله نظام لما يقول لي يا ابو مريم هنا ما شاء الله عندك استعداد يعني قال للحياه وعند الدراسه وتستطيع قال لا وبس ولو جمع اتى جمع من الحياه او ما كان عندي استراحه استعملها واقضي عليها واوليها بفضله ولا تتمكن مني ولا من الشخص الذي اريد ان اضره. طيب في حاجه يحب ان تتنقى حتى وتدرينا قوه وشجاعه حتى يعيش بالجميل في ذلك. قال اين منك؟ بالاول عنده شده ودافع. قال ما هي بالشجره ولن يقول لك. ذهب الرجل فلما قرب واذا بها هي فيه جرى الاولى المهوله حيه موحشه. فالرجل قال اعطوني الكتاب اعطوني الكتاب اقرا الكتاب. فلما اخذ الكتاب اصبح يقرا قراءاته لنا بما يقول الا انه انهزم قراءاته لذلك. فقرب من الحيه خطوات فاستاذت وحشة ثم عاد يرفض الأولى ثم قرب منه. فلما قرب إلى أن ترفع رأسه لم يتاكد الآن وتنظر إليه العجيب فرفعت رأسها فاندعت ثم عاد يرفض. فيقول أحببنا أن نجمع إليها ونحضرهم بك أحببنا أن نجمع إليها وقلنا وقال بعضهم عجز عجز فشل خاف ولا غير ذلك. الرجل بعد ذلك صمم ليقوي نفسه فعمل بيده اليه ليمسكها. فلما عمل واذا بها ترفع راسها العياذ بالله يقول حي ما رايت في الحياه اقسم بالله ما رايت ولا استطيع ان اترك نوحا حي وقد سيغت الحكمه سبحان الله. واذا بتمسك بيده والعياذ بالله وعندنا جبر عظيم جدا ثم جذبته بقوه واذا بالعياذ بالله تضرب على النحل كانها حسب ما ذكروا كانت بك تدخل فلما فكت كتبوا واذا به يعني الرجل في واد المعبرون يسير نحوه مثلا جامعه واذا به جهد الرجل فحاول الرجل ضد النمط الحي او في حياه ما احبنا حتى ارتحت من الحي هذا اعطاه الرجل المحل فلما ذبح دور الرجل واذا بالرجل على راس النحل طول يمكن طلع الصوت وقبل تطلع روحه وانت قبل تروح الحي انت قالوا روحي للميت اقول قالوا نفسهم نفسهم وقالوا لا تفهم هذا شيء ما مع الشياطين راح وضع حياته مضى بالطريق رضي الله. فلما مضى بالطريق واذا يرى الجثث الطيور والكلاب والحمير ثم كفى واذا العجيب هو تقسم والعياذ بالله الاصابه نسال الله العفو والعافيه هو تقسم كل ما اكل من شيء ما وكل طيب. سابكم الله وجزاكم الله خيرا. وهذه ورقة تحمل عديدا من المطالب. المطلب الأول يقول آمل أن تكرروا الزيارة فما جوابكم؟ إن شاء الله لنا هذا طيب وجزاكم الله خير وهذا إن شاء الله تعالى من فائدة الجميع وأنا والحمد لله في الحقيقة أحس بارتياح والحمد لله مع الإخوة ما أستطيع أن أحدثكم بالقدر الذي أجد ولكني اخشى بس من شيء وهو انا كما قيل كل طويل ممدود فنخشى من الملل والكآبة العصور بدل الصحابة رضي الله عنهم المسعود يتحولهم بموعظة فنحن نرجع الاولى على كل حال نجد الاخوة في الاخوة ولا طيب والا فانا في الحقيقة انبسط مع الاخوة واضاع كثير جزاهم الله خير لما لمسنا الظفر والحشد الكبير والكبور ولله الحمد هذا كله يزرعنا ويحسننا للرغبة جزا الله جميعا خير هذا لنا ان شاء الله. سابكم الله. المطلب الثاني يقول آمل أن تذكروا عنوانكم ورقم هاتفكم إن تيسر. عنوان أخي معروف الحمد لله ما كل الأخوة يفهمون هذا من دون رحيل جامعة برا جامعة مغيدة والحمد لله أي ساعة من الساعات ومغلق الهاتف عدد من الشباب كلهم يعرفونه ما في معنى يعني وأظن أن الموضوع عشر من هذا يعني مثلا الاتصال يسير والحمد لله. نعم. المطلب الثالث يقول آمل في ختام هذا المجلس قد يكون إن الشخص ما هو من أهل البلد ما أدري رغم الهاتف ما في مانع يعني قد يكون ما هو من أهل البلد من الإخوة مثلا المتوافدين من هنا وهناك رغم الهاتف 324 المفتاح 65 76. نعم أثابكم الله. المطلب الثالث يقول آمل منكم أن تقرأوا علينا قصيدة واقترح ان تكون قصيده لكل شيء اذا ما تم نقصانه لانه سبق هذه الحقيقه نجعلها ان شاء الله تعالى هي او ما يمثلها في الاخرى في الاندلس نفسها ايضا قد تكون في الوقت اللاحق، ونجعلها في بدايه ولموضوع سنمسكها ان شاء الله تعالى فيما بعد ان شاء الله.